يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. أسرتنا حب وعطاء تسري بالخير وتسرينا. أسرتنا نبض بإخاء تجمعنا حبا وحنينا. نلقى ونرقي أزهرنا لنكون جميعا عالينا. بدر بالخير وشاركنا أقبل كن منا عش فينا. أقبل كن منا عش فينا. يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. في نبض الأزهر فرحتنا وطريق بلوغ أمانينا. فالنون نماء نرجوه والباء بناء يعلينا. والضاد ضمير وضياء والأزهر بيت يؤوينا. الله الخالق غايتنا والحق الباري يحيينا. والحق الباري يحيينا. يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا صاح تعال بساحتنا واسعد فوجودك يكفينا. نرجو أن ننعم بالدنيا فنبث بساحتها الدينا. يا صاح تعال بساحتنا واسعد فوجودك يكفينا. نرجو أن ننعم بالدنيا فنبث بساحتها الدينا. فنبث بساحتها الدينا. عل الرحمن يرى منا خيرا يرضاه ويجزينا. عل الرحمن يرى منا خيرا يرضاه ويجزينا. خيرا يرضاه ويجزينا.